إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمدلوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. بيشرفنا النهاردة في استوديو الهواء دكتور حسن سلامة، أستاذ الأمن السياسي. أهلا بي. أهلا وسهلا أستاذ إلهام. ندخل في الموضوع على طول. زيارة مهمة جدا، محادثات مهمة، استقبال حافل، مصالح مشتركة بين مصر وبين تركيا. شايف ازاي كل ما حدث منذ حوالي ساعة ونصف، شايفه ازاي من وجهة نظر رجل سياسي؟ الحقيقة شايف انه في نقلة حقيقية في العلاقات بين مصر وبين تركيا، لانه اللي حضرتك اشرت اليه هو محددات هذا الكلام. اولا، في استقبال حافل للرئيس التركي، وده استقبال كبير لرئيس دولة كبيرة ولها ثقل في المحيط الاقليمي بعد فترة طويلة جدا من القطيعة، اذا جاز التعبير، يعني اكتر من 10 سنوات زي ما الرئيس سيسي تكلم، يعني في حدود 11 او 12 سنة. والامر الثاني الحقيقة انه هذه الزيارة بتأتي في توقيت مهم للغاية، لانه يعني هناك ملفات كثيرة جدا بتستدعي الحقيقة ان يكون هناك تعاون بين الدولتين الكبيرتين. مصر وتركيا دولتان كبيرتان لهما ثقل كبير جدا جيوستراتيجي وجيوسياسي كبير جدا، فمعالجة كتير من الملفات، ويمكن حيبقى عندنا فرصة ان احنا نتكلم عن تفاصيلها يعني على مدار الحلقة. لكن بالتأكيد كمان ردود الافعال زي ما حضرتك شفتي كده، هناك ترحيب كبير جدا سواء في الاوساط المصرية السياسية والاقتصادية وفي الاوساط التركية كمان بهذه الزيارة، لانها هتمثل فاتحة خير سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي، ويمكن اقتصادي اكتر كمان يا استاذ الهام، لانه الاقتصادي مستمر يعني حتى البعد السياسي بالضبط. يعني في طموح كمان انه فكره التهدئه السياسيه دي او حاله من حالات يعني التقارب السياسي اذا جاز التعبير هتفتح مجال اقتصادي اكثر عمقا. انت عندك 10 مليار دولار هي يعني حصيله التبادل التجاري، متوقع انها تصل الى حوالي 20 مليار دولار خلال السنوات القادمه، وفي كثير جدا من اتفاقيات التعاون اللي تم توقيعها حتى خلال لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس اردوغان. لا خصومه في السياسه. شوفي، يعني هي السياسة مصالح زي ما حضرتك قلتي كده، سياسة مصالح فعلا. قد تحدث تغيرات، قد تحدث ما نسميه يعني سحابات صيف في العلاقات بين الدول، لكن في النهاية المصالح هي الغالبة. ويمكن هناك مصالح مشتركة كبيرة ما بين مصر وبين تركيا سواء في الملف السياسي أو في الملف الاقتصادي، لأن زي ما قلت لحضرتك كده هناك أزمات كثيرة جدا ولها تأثيراتها سواء على مصر سواء على تركيا سواء على المحيط الإقليمي سواء على العالم بأسره، سواء كانت أزمات بقى خارجة عن الإرادة زي الأزمات الصحية وتأثيراتها الاقتصادية كورونا وغيرها، سواء كانت أزمات عسكرية وأمنية زي الصراع الروسي الأوكراني زي العدوان الإسرائيلي على غزة. كل دي أزمات الحقيقة تترك تداعياتها وتفرض كمان على الدول ذات التأثير في المحيط الإقليمي أن تقف معا صفا واحدا عشان تأخذ الموقف الذي يحقق مصالحها المشتركة. أنت عندك تحديات كثيرة الحقيقة أستاذ إلهام، إذا كنت بترمي إلى فكرة مواجهة تحدي البناء لابد أن يكون هناك استقرار. التنمية ما تتحققش إلا إذا كان هناك استقرار إقليمي، وجهين لعملة واحدة. بالضبط. والمنطقة كلها زي ما بنقول كده على صفيح ساخن، خصوصا في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع واستهداف المدنيين لأكثر من 4 أشهر، واستمرار جريمة الإبادة الجماعية اللي بتمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة التي نتحدث فيها. وبالتالي لابد أنه هيكون من أبرز الملفات اللي ممكن تبقى على طاولة المباحثات بين الرئيسين علشان يبقى فيه وجهة نظر مشتركة تهدف في النهاية إلى حقن دماء الفلسطينيين المدنيين الذين يسقطون يومي. وسمعنا يعني عبر الإذاعة المصرية أن وجود زوجة السيد أردوغان ووجود السيدة قرينة السيد الرئيس. هل ده بيدي رسالة في زيارة رسمية مهمة؟ زيارة رسمية زي بالضبط. هي زيارة دولة زي ما بنقول. نعم. كده زيارة رسمية، وبالتالي الرئيس وحرمه بالتأكيد هو بيقومان بهذه الزيارة، لأنه كما تعلمين هناك حالة من حالات التقارب حتى الإنساني. نعم. ما بين الزعماء. نعم. فكرة التقارب الإنساني هنا بتيسر كثير جدا من المعاملات سواء في المجال السياسي أو المجال الاقتصادي، ويمكن دي من يعني الزيارات القليلة اللي بيقوم بها الرئيس أردوغان مصحوب به مع زوجته يعني. نعم. نعم. وكمان السيدة انتصار السيسي لخروجها لاستقبال يعني حرم الرئيس التركي، دي مسألة يعني لها دلالة مهمة جدا. أقصد هذا يعني. بالضبط، لها دلالة مهمة جدا إنه تركيا تدرك قيمة مصر، ومصر أيضا تدرك قيمة الضيف الذي يزور مصر اليوم. تمام. كلا البلدين أدرك أنه لا مناص من التقارب بينهما، وبالتالي الاحترام والاحترام المتبادل والتقدير المتبادل ما بين الزعيمين ده بيعكس أن هناك خطوات جديدة في الطريق بالتأكيد. أكيد هنعود مرة تانية ولكن بعد هذا الفصل. فعز ما تكون الدنيا واخد الوحي تنادينا تلاقينا سمية الكل فعز ما تكون الدنيا واخد الوحي تنادينا تلاقينا سمية الكل فواحي يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان انت اللي تقدر يوصل بيك البر أمان ويعدي بيكي على بكرة خير الشجعان الكنانة. مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها في رباط إلى يوم القيامة. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. مساء الخير يا مصر من القاهرة. عودة ليك دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية. يعني صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وتركيا يعززها وضع مسار صحيح للأحداث التي تمر بها المنطقة. ده حقيقي. من خلال هذه الجملة حضرتك شايف الدنيا ماشية إزاي؟ شوفي، المسألة طبعا مرتبطة بوجود ملفات كثيرة جدا على الساحة الإقليمية، وتستدعي زي ما قلت لحضرتك كده يعني تقارب وجهات النظر وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الملفات، خصوصا أنها ملفات مؤثرة على البلدين والبلدين يستطيعان الحقيقة أن يلعبا دورا مؤثرا في هذه الملفات. يعني أنت النهاردة هذه الزيارة بعد قطيعة يعني 11 ولا 12 سنة تمام بتأتي في ضوء عدوان إسرائيلي سافر على قطاع غزة ترك تأثيراته على المحيط الإقليمي كله. نعم. النهاردة في الهجمات اللي بتحصل في البحر الأحمر والتأثير على التجارة العالمية والتأثير على الممر الملاحي في قناة السويس بتأثر على مسار التجارة والتنمية في العالم بأسره، بالتالي لابد أن يكون هناك مواقف موحدة. فكرة التعامل مع هذا الملف هيكون شكلها إيه، خصوصا أن الدولتين تستطيعان أن تؤثر في هذا الأمر وتبذلان جهدا في هذا الأمر. طبعا مصر يعني صاحبة الملف الفلسطيني ده بالتأكيد، وتركيا لها تأثير كبير في هذا المجال أيضا. طيب دكتور حسن، يعني كلنا نعرف ان في علاقات تركية إسرائيلية، صحيح الوضع في غزة متأزم لأقصى درجة، الكيان الصهيوني بغشم شديد جدا لا إنسانية لديه ويناوش وبيحاول بيستفز كمان وبيستفز ويحاول يعني جر مصر كمان على وجه الخصوص الى مغامرات معينه. يعني برغم ان الرئيس السيسي قال مرارا وتكرارا ان ده مرفوض، شايف ممكن يبقى ازاي التدخل التركي ممكن يساعد في هذه العمليه ويساعد في خطوه مع طبعا مصر وثقلها لدى المجتمع الدولي في ايقاف هذه الحرب؟ شوفي انت عندك اكتر من مسار يعني تقدري تتعاملي فيه يعني في التعامل مع هذا العدوان الحقيقة، لأنه زي ما بقول لحضرتك كده يعني احيانا بيتم الترويج انه ما يحدث في غزه هو حرب. لا مش حرب، هو مش حرب الحقيقة، هو جريمة إبادة يعني جماعية. نعم. حقيقية، لأن الحرب بتتم بين أطراف متكافئة. نعم. تمام، إنما ما يتم هو عدوان على أهداف مدنية وعلى مواطنين عزل، وبالتالي هي جريمة إبادة وتصفية لهذا الشعب وتصفية للقضية. نعم. طيب الدول الموجودة سواء مصر أو تركيا هي دول كبيرة في محيطها، وبالتالي لها أيضا من مصادر القوة الكثير. مصر صاحبة الملف وبتتحرك في هذا الأمر منذ اللحظة الأولى زي ما حضرتك عارفة. نعم. على المسارات السياسية وعلى المسارات كمان الإغاثية المتعلقة بالمساعدات. نعم. هنا انضمام تركيا إلى الدور المصري الحقيقة هيعزز هذين المجالين، يعني هيعزز فكرة التواصل الدبلوماسي والتواصل السياسي مع الأطراف ذات التأثير. يعني حضرتك بتشيري إلى أنه تركيا لها علاقات، لكن الحقيقة العلاقات الأوثق ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة. نعم. يعني الدولة المؤثرة حقيقة وتستطيع ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي هي الولايات المتحدة الأمريكية. معلش يا دكتور، بين قوسين كده يعني يقال عبر الإعلام الغربي ان يعني ان إسرائيل هي الولاية 51. صحيح يعني هي الطفل المدلل يعني بتاع الولايات المتحدة. يعني بتاع الولايات المتحدة. تمام. هنا بقى فكرة الاتصالات التي يجريها سواء بقى الرئيس أردوغان أو الرئيس السيسي مع الإدارة الأمريكية وتوضيح الأمور وتوضيح كمان عواقب هذا التهور والرعونة الإسرائيلي، لأنه زي ما حضرتك أشارتي الرئيس السيسي حذر أكثر من مرة. نعم. من أمرين أساسيين، أولا فكرة التصعيد وده لم تتوقف عنه إسرائيل لأنه استمرار العدوان أدى إلى حالة التصعيد في المنطقة ككل. مسألة الاستفزاز الإسرائيلي فيما يتعلق على وجه الخصوص بالعملية البرية المتوقعة في رفح الفلسطيني. نعم. تمام. دول أمرين الحقيقة حذر منهم الرئيس السيسي، بالإضافة طبعا للقضية الكبرى هي فكرة رفض التهجير. نعم. تمام. التوافق التركي المصري على هذه الثوابت أعتقد أنه بيدعم الفلسطينيين ويدعم القضية الفلسطينية. يمكن المؤتمر الصحفي للرئيس أردوغان والرئيس السيسي بيشير إلى هذا الأمر. نعم. أنه الدولتين متفقتان على فكرة رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، لأنه ببساطة شديدة جدا يعني تصفية هذه القضية، يعني أيضا تهديد للأمن القومي المصري، وأنه يدخل مصر في دائرة من المواجهات العسكرية بالتأكيد سيكون لها عواقب سلبية على مسارات التنمية في المحيط الإقليمي كله، لأن مصر ليست دولة قليلة الشأن، مصر دولة كبيرة، وبالتالي تستطيع أن تردع من تسول له نفسه أن هو يرتكب مثل هذه الحماقات. الأمر الثاني الحقيقة هو التوافق التركي المصري على إنفاذ المساعدات داخل القطاع. إنفاذ المساعدات يا مدام إلهام هو أحد آليات استمساك الغزيين بأرضهم. طبعا. ليه؟ لأنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبادت كل ما هو حي. تمام. وطالت كل يعني مناطق الحياة والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس وكل مقومات الحياة الحقيقة لم تعد قائمة في مكان غير قطاع غزة، مكان غير صالح للحياة يعني. بالضبط. علشان تنقل الغزيين من فكرة التهجير القسري إلى فكرة التهجير الطوعي، يبقى ما يطقش إن هو يقعد في غزة. لا، أنت بالعكس بقى، مصر الحقيقة ومعاها تركيا في هذا الوقت يستطيعان أن يمتلك من الموارد لتوفير وإنفاذ المساعدات داخل القطاع. ده بيمثل ضربة كبيرة جدا لإسرائيل حقيقة. يعني بالتأكيد إسرائيل الآن تتابع هذه الزيارة وتتابع مخرجات هذه الزيارة. وده حق مش محتاج لسكوت، والأم إيه اللي فيها لو خدت منها ضناها تموت. القدس لازم حناخدها، وده حق مش محتاج لسكوت، الأم إيه اللي فيها لو خدت منها ضناها تموت. وابن اللي شاف آخر كلام عندنا الحق، حق ربنا. صحيح. هو الأرض دي أرضنا. صحيح. الفلسطينيين دكتور حسن يعني متمسكين بالأرض. صحيح. تحس إن هم والأرض جزء واحد لا يتجزأ. الضربات الإسرائيلية اللي كانت بتقصد النساء والأطفال تحديدا، طبعا واضحة جدا يعني، يعني أمور واضحة جدا، واضح جدا يعني. هو ليه بيستهدف النساء والأطفال؟ لما فيش أجيال تبقى موجودة، السيدات هم اللي يلدن يعني. نعم. هم اللي بيجيبوا الأجيال دي والأجيال اللي هتكبر. بالمناسبة يا دكتور، يعني أنا قرأت من ضمن ما قرأت إن الإسرائيليين منعوا زراعة الميرامية داخل الأراضي الفلسطينية لما لها من تأثيرات إيجابية، إيجابية للخصوبة. صحيح. لأنه كمان الأبحاث العلمية تشير إلى أنه السيدات الفلسطينيات الخصوبة عندهم تسمح بأن تلد 12 يعني مرة، في حين أن هي مرة واحدة بالنسبة للسيدات الإسرائيليات. بالضبط. نعم. فدي أنت تتعجبي من قدرة ربنا سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن هذا الشعب مظلوم الحقيقة، وأن هذا الشعب يبحث عن حق. نعم. وأن هذا الشعب مستهدف. نعم. على مدار السنوات الحقيقة، ويمكن بشاعة يعني المناظر اللي احنا بنشوفها الحقيقة أستاذ إلهام بتشير إلى أنه المجتمع الدولي لابد أن يصاب بشهادة الخزي والعار الحقيقة. إذا كان الفلسطينيين يعني يحملون شهادة الفخار والصمود والاستمساك بأرضهم رغم كل ما يتعرضون له، لكن المجتمع الدولي بأسره الحقيقة يعني لابد أن يقف لم يتحرك سكينا يعني، وهم شايفين الأطفال بيتجزروا يعني. أقصى ما كانوا يستطيعوه هو الكلام حول بين قوسين حماية المدنيين. يعني أنا لا أفهم إزاي يستمر العدوان وإزاي يستمر القصف وإنت حضرتك بتقول لي حماية المدنيين. ده حتى في أثناء العدوان المستمر على مدار 4 أشهر لم تكن هناك ممرات آمنة يا أستاذ إلهام. لما طلبوا من الفلسطينيين يتركوا منازلهم ويتركوا أرضهم جيشهم من الشمال إلى الوسط ضربوهم في الأماكن الآمنة ليس لهم عهد. حتى رفح اللي هي آخر ملاذ آمن تتعرض الآن لقصف شديد جدا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك استفزازات وهناك تهديدات بأن يتم اجتياحها بريا، وهو يعلم جيدا قربها وملمستها مع الحدود المصرية. صحيح. هنعود مرة أخرى لحضرتك دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، ولكن بعد قليل، والنشرة الاقتصادية مع مروة أمين. يعقوب وأحمد زويل قصر بالنسبة لك. صفاته ايه؟ قلت راجل بلد وروح وعيشه فيه. ويسالوني ابن مصر صفاته ايه؟ قلت راجل بلد وروح وعيشه فيه. هو صمام الامان لبلاده من زمان. هو صمام الامان لبلاده من زمان. عاش اللي بيبني فيها ويعادي اللي يعديها. عاش اللي بيبني فيها ويعادي اللي يعديها. حالك والكل غالي ليش الهجو عليك. ويسألوني مصر بالنسبة لك ايه؟ مساء الخير يا مصر من القاهرة. عودة للدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية. دكتور حسن، يعني صحيفة الصباح التركية ذكرت من ضمن ما ذكرت أن مصر باعتبارها لاعب رئيسي في العالم العربي بتحتل موقع فكري وسياسي محوري، وقالت العمق التاريخي للعلاقات التركية المصرية بيتميز بالتبادلات الثقافية المكثفة. يعني حابين نحن نعرف تفاصيل أكتر من حضرتك. تعلمي طبعا حضرتك أنه يعني زي ما قلت كده تركيا يعني تدرك قيمة مصر. نعم. ويمكن ما يقال في الصحف التركية هو تأكيد لحقائق التاريخ والثقة للمصري. والعلاقات بين مصر وبين تركيا هي علاقات وثيقة من وقت الإمبراطورية العثمانية كما تعلمين. يعني يمكن مع دخول سليم الأول في موقعة مرج دابق والريدانية وغيرها في 1517 كانت العلاقة وثيقة، وفترة عهد محمد علي وخلفاء كلها كانت علاقة رسمية ولكن لم تكن علاقة واقعية، لأن مصر كانت في هذا التوقيت دولة يعني تستقل بسياستها وتستقل بنفسها ولم تكن جزءا يعني كما كان غيرها ولاية من الولايات العثمانية، إلى أن يعني انفصمت عرى العلاقة دي بين الدولتين، بين الإمبراطورية العثمانية والدولة المصرية مع 1914 اللي هي الحرب العالمية الأولى. وبالتالي بتتكلمي على حوالي 400 سنة من العلاقات التاريخية بين الطرفين. ومش عايز أقول هنا يعني ما بين ولاية زي مصر وما بين الإمبراطورية العثمانية، لأن الحقيقة مصر كانت دولة كبيرة منذ يعني العصر الحديث من 1805 مع محمد علي ثم ما تلاه. فالعلاقات هنا علاقات تاريخية، علاقات ثقافية، علاقات عسكرية، كل أشكال العلاقات اللي حضرتك ممكن تتصوريها موجودة ما بين الطرفين. تمام. الأمر الثاني الحقيقة أنه على مدار التاريخ تدرك كلا البلدين انه الاخرى لها ثقلها، ويمكن الزيارة اللي بيقوم بها الرئيس اردوغان هي تأكيد لهذا الامر. ليه؟ لانه بعد قطيعة 10 ولا 11 سنة ادرك بالفعل ان مصر دولة مفتاحية. صحيح. في المنطقة، ونحطها يعني بين قوسين. نعم. دولة مفتاحية في المنطقة بمعنى انه اي موضوعات او قضايا او تشابكات او توترات لابد ان تمر عبر مصر. مشهد جيوسياسي في المنطقة. يعني بوجود رجب طيب أردوغان في مصر بيدي رسالة للغرب. طبعا. ورسالة طبعًا. لتركيا ورسالة داخل مصر. طبعا طبعا. يعني ونا حابين يعني نعمل نوع من أنواع التركيز على هذه النقطة. بالتأكيد. لا طبعا. انت تعلمي حضرتك انه زي ما قلنا كده تركيا دولة في محيطها الإقليمي دولة قوية. نعم. وفكرة التعاون. أنا مش عايز أقول التحالف. فكرة التعاون، لأنه في الصحف التركية هناك حديث حول تحالف مصري. وفرق بين التحالف والتعاون. طبعا طبعا. مصر ضد الأحلاف. مصر تتعاون مع الجميع ولا تقف ضد أحد. صحيح. وإنما هي ترد من يرغب في أنه يعتدي عليها لأنها تمتلك هذه القدرة وتمتلك هذه القدرة وتفتح أيديها لمن يريد أذرعها للجميع. نعم. بالضبط تفتح أذرعها للجميع بدليل استقبال مصر النهاردة للرئيس التركي. نعم. يعني بعد سنوات. نعم. هذا التعاون المصري التركي يقلق المحيط الإقليمي يقلق كثير من الأطراف اللي موجودة زي ما قلنا كده إسرائيل في مقدمتها بالتأكيد لأنه هو مش عارف ما مدى التطور هذه العلاقة هيكون شكله إيه خصوصا أنه الرئيس التركي يتكلم مثلا في المؤتمر الصحفي عن تطور في العلاقات والصناعات الدفاعية بين البلدين وما أعلنه وزير الخارجية التركي من بداية يعني تقديم طائرات مسيرة البيرقدار التركية المنشأ لمصر ده كله بيضيف بالتأكيد إلى ما نسميه القوة الصلبة قوة الردع اللي ممكن تغير كتير قوي من مظاهر العلاقة الجيوستراتيجية والجيوسياسية في المنطقة هناك أطراف زي إيران مثلا بالتأكيد تنظر بترقب شديد لمثل هذه الزيارة والتقارب المصري التركي بالتأكيد هناك دول أخرى تتأثر أيضا يعني أنت عندك سوريا مثلا عندك ليبيا عندك مناطق كثيرة تنتظر نتيجة هذا التعاون المصري التركي اسألوا كل الناس منهم أجدع ناس هم المصريين يا أرض أطيب ناس كل كتفة وإحساس حفظت رب العالم اسألوا كل الناس منهم أجدع ناس هم المصريين بتبنى على أرض جديدة مجال مفتوح لتعاون محتمل في مجالات شتى. احنا اتكلمنا عن القضية الفلسطينية، هناك ايضا القضية الليبية. طبعا الملف الليبي طبعا. نعم. طبعا الملف الليبي ملف برضه من الملفات المهمة طبعاً. في المنطقة طبعا يعني. طبعا يعني انت شايف ازاي ممكن يبقى فيه تعاون مشترك بين مصر وبين تركيا لاستقبال الامن داخل ليبيا؟ شوفي، انت عندك مسارين الحقيقة فيما يتعلق بالقضية الليبية. نعم. المسار الأول هو مسار تحقيق الاستقرار السياسي. نعم. لأنه أنت على مدار سنوات النهاردة ليبيا لم تستقر، تم فيها تقسيم بين شرق وغرب وغيره. تمام. وبالتالي مطلوب أن يكون هناك انتخابات. هنا التعاون المصري التركي لابد أن يصب في اتجاه دفع الليبيين لإجراء هذه الانتخابات واختيار القيادة التي يرونها مناسبة. أنت لا تتدخلين في الشأن الليبي، وإنما أنت تدفعين في اتجاه تحقيق الاستقرار لأبناء ليبيا. يعني هناك مصلحة حقيقية لمصر في تحقيق الاستقرار داخل ليبيا، لأنه ما يحدث في ليبيا بالتأكيد يؤثر على الأمن القومي المصري. حدود كبيرة مشتركة 1400 كيلومتر، أنت يعني عانيتي منها معاناة شديدة جدا، خصوصا فيما يتعلق بالجماعات العنيفة والجماعات الإرهابية. وبالتالي من مصلحة مصر أن يكون هناك استقرار سياسي في ليبيا. تقدري تتكلمي مع حد، مع حد مسؤول، في قيادة مسؤولة. صحيح. تمام. صحيح. تقدري تحاسبي هذه القيادة وتتعاملي معاها. لا. إنما حالة الفوضى اللي موجودة النهاردة، حالة غياب الدولة اللي موجودة النهاردة، وخلي بال سيادتك إنه الرئيس السيسي حذر الليبيين كما حذر غيرهم إنه ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية. ده كان السلوغان، كان العنوان الرئيسي. نعم. اللي بيقوله الرئيس السيسي في كل خطاباته الموجهة إلى الدول العربية، الحفاظ على الدولة الوطنية. النهاردة لم يدركوا قيمة ما قاله الرئيس السيسي. نعم. إنه فكرة الحفاظ على الدولة الوطنية انتهت تماما لصالح خلافات داخلية. تمام. هنا الأمر الثاني الحقيقة، إنه فكرة الاستقرار دي هتكون رهن بإيه؟ بتعاون مصري تركي في إخراج الميليشيات اللي موجودة الحقيقة، وتمثل حجر عثرة أمام تحقيق هذا الاستقرار السياسي. انت عندك ليبيا يعني مجال لي يعني تنافس على النفوذ من أطراف كثيرة جدا، وأطراف دولية ومش أطراف إقليمية بس. التعاون المصري التركي وهما دولتان صاحبة مصلحة. ايه المصلحة بقى؟ المصلحة التانية الحقيقة مرتبطة بالنواحي الاقتصادية. بفكرة ايه؟ بفكرة غاز شرق المتوسط، المنطقة بتاعت غاز شرق المتوسط دي بتلعب دور كبير الحقيقة. يعني التعاون ما بين مصر وما بين تركيا في هذا الإطار هيحقق مصالح اقتصادية وشبكة مصالح كبيرة بينهما. دايما كنا بنقول في العلوم السياسية عندنا القوة الصلبة والقوة الناعمة والقوة الذكية. مصر وتركيا تلعبان في اتجاه القوة الذكية. ايه هي القوة الذكية دي؟ هي شبكة المصالح الاقتصادية التي تجمع ما بين الدولتين. كلاهما يحافظ على شبكة المصالح باستخدام كافة الأدوات، سواء منها ما يرتبط بالقوة الناعمة أو بقوة الردع ممثلة في القوة الصلبة. صحيح. يعني كنا حابين نتكلم مع حضرتك عن يعني القوة التجارية وثقلها وتعاون بين الدولتين، حتى منذ أيام يعني نقدر نقول البعد السياسي بين الدولتين. شوفي، رغم الجفوة السياسية، إذا جاز التعبير، رغم الجفوة السياسية بين الدولتين لمدار 10 سنوات، لكن الحركة التجارية كانت مستمرة. نعم. بل وكان هناك نشاط في هذه الحركة التجارية، يعني كان في مشروعات استثمارية تركية في مصر، وكان هناك رجال أعمال يذهبون إلى تركيا لأداء مصالح بعينها، وبالتالي فكرة التقارب الاقتصادي ما تزال قائمة. انت عندك 10 مليار دولار هو حجم التبادل التجاري ما بين الدولتين. تم الاتفاق على رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 ل20 كمان مليار دولار، لأنه ده حيصب في مصلحة البلدين. من مصلحة مصر بالتأكيد أن يدخل، أن يكون هناك مجلس للأعمال الاقتصادي مصري تركي وتفعيل مجلس الأعمال. دكتور، وهنعود مرة أخرى. ادي بلدنا ودي الرجاله جاهزين، مين يتعدى حدوده على المصريين؟ ادي الارض ودي الرجاله واقفين، مسكنا في ايدنا كتاب واحلفنا يمين. حلفونا حلفونا على الامانه اللي في ايدينا، حلفونا حلفونا ان احنا نشيل دكتور حسن، يعني كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ان رفع التبادل التجاري بين مصر وبين تركيا ل 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة. شوفي، يعني قياسا على حجم التبادل التجاري العالمي هو يعني برضو مبلغ محدود، لكن مطلوب انه يتم رفع هذا التبادل التجاري ما بين الدولتين، لأن كليهما يمتلك مقومات قوة اقتصادية كبيرة. نعم. يعني تركيا عندها إنتاج صناعي كبير جدا، ومصر لديها موارد ومواد خام كثيرة جدا، وبالتالي هنا التعاون ما بين البلدين هيأخذ شكل استثمارات مصانع، يفتح آفاق لفرص عمل للعمالة المصرية والعمالة التركية. بالتأكيد ده هينعكس على يعني تحسين يعني وضع الحياة في مصر على وجه الخصوص. كل ده الحقيقة له ترتيبات اقتصادية مهمة. من هنا الحقيقة تفعيل فكرة مجلس أعمال مصري تركي مسألة لها أهمية كبيرة جدا. نعم. لأن هو اللي هيقترح المشروعات، هو اللي هيبقى عنده خريطة الأماكن الاستثمار، هو اللي هيقترح كمان التيسيرات اللي ممكن والمحفزات اللي ممكن تكون موجودة عند رجال الأعمال، هو اللي هيضمن ووفر ضمانات بعينها لاستدامة واستقرار هذه المشروعات، لأنه رجل الأعمال يهمه أن المشروع يبقى مستقر. لكن ده الحقيقة راهن بحاجة مهمة الحقيقة يا أستاذ إلهام. إيه هي؟ أنه يبقى في استقرار في المنطقة. نعم. بالتأكيد أنه فكرة رأس المال جبان دي تتأثر بحالة الصراع المحيطة بينها، علشان كده علشان تحققي هذا النمو الاقتصادي وهذا التعاون الاقتصادي الكبير لابد أن يكون مدخله هو إنهاء الصراعات الموجودة. إنهاء الصراعات الموجودة. تركيا بتتبنى دلوقتي ما يمكن أن نطلق عليه سياسة تصفير المشاكل في محيطها الإقليمي. تصفير المشاكل. خلاص، هو بيحاول انه يبدا صفحه جديده. نعم. في العلاقات السياسيه على وجه الخصوص، لانه ادرك الحقيقه انه استمرار واستدامه الجفوه السياسيه مع اي دول ومن بينها مصر الحقيقه ليس في الصالح. بالتاكيد خسارة. ليس في خسارة. خساره. طيب، يعني احنا شايفين ده فيه كمان مصالح، يعني منتدى غاز المتوسط ممكن لسه بنتكلم عنه في خطوة في اطار الملف الليبي. يعني مطلوب الحقيقه. نعم. ان يبقى فيه قدر كبير من التعاون ما بين الدولتين. يعني حضرتك تعلمي ان كليهما سوف يستفيد. نعم. من لان مصر هتصبح يعني مكان ومركز لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، الغاز الطبيعي المسال. أنت عندك محطتين لإسالة الغاز موجودين في إدكو في دمياط، وبالتالي حضرتك تقدري تشتغلي على هذا الأمر وتجيبي عوائد اقتصادية تسد الفجوة الموجودة في العملات الصعبة. يعني بالتأكيد التعاون الاقتصادي المصري التركي سوف يسهم في تقليل الفجوة الموجودة في العملة الصعبة. إزاي الحقيقة يا أستاذ إلهام؟ إنه قد يكون هناك تفكير انه يتم التبادل التجاري بالعملات المحليه بالعملات الوطنيه، بس ده يستلزم ان يكون هناك انتاج. يعني نفس فكره البريكس، نفس فكره ان حضرتك بتنضمي الى تكتل البريكس ده اللي هو فكره التعامل بالعملات المحليه علشان تخرجي من قبضه الدولار. صحيح. من سيطره الدولار. بس ده لابد ان يسبقه اولا ركائز انتاج وقدره على التصدير، قدرة على التصدير. عشان كده لما بتفتحي آفاق النهاردة لبراندات ومصانع تركية حتى في مصر، هي لديها القدرة على هذا الأمر الحقيقة بالاستفادة من الموارد المصرية، باشتراط كمان، وده وارد انه يكون اشتراط، ان يكون 50% من المشروعات الموجودة هي عمالة مصرية. اذا كان عايز يجيب عمالة، طبعا كده انت بتفتح مجال، تفتح مجال. بالظبط، تفتحي مجال وفرص عمل كثيرة جدا. تمام. وبتدربي

زيارة بتمثل تمهيد لمشهد شرق أوسطي أكثر استقرارا وتعاونا. احنا اتكلمنا عن الملف الليبي، الملف السوداني طبعا انت بتتكلمي كله على يعني مناطق تمس الأمن القومي المصري. صحيح. في الصميم. نعم. تكلمي على الحدود، احنا اتكلمنا على حدود الشرقية والحدود الغربية والحدود الجنوبية. نعم. يعني لك أن تتخيلي يا أستاذة إلهام أنه زيارة أردوغان ولقائه بالرئيس السيسي لابد أن يفرض أن تفرض فيها مسألة الأمن القومي. طب. مسألة الأمن القومي، لأنه كل الحدود ملتهبة. نعم. كل حدود مصر متوترة. نعم. صحيح. تكلمي على السودان اللي هي الحديقة الخلفية زي ما بنقول كده لمصر، الأمن القومي المصري في الجنوب. تمام. ما يحدث من صراع داخل السودان، تمام، والجهد المصري المبذول الحقيقة لمحاولة إنهاء هذا الصراع رغم وجود أطراف إقليمية وأطراف دولية تغذي هذا الصراع بالانتصار لطرف على حساب طرف آخر للأسف. يعني ميزة مصر الحقيقة يا أستاذ إلهام أنها حين تتدخل في صراع هي لا تتدخل بأجندات، وإنما تتدخل للصالح الوطني أولا ولحماية الأمن القومي المصري متوازي معه وحماية سيادة الأوطان طبعا يعني. لصالح هذه المناطق التي يتم التدخل فيها. يعني كنت تتكلمي على ليبيا أنت بتدوري على مصلحة الليبيين، تتكلمي على مصلحة السودانيين. نعم. لأنه في النهاية مصلحة للأمة العربية ككل. صحيح. أنك كونك تخسري استقرار دولة عربية هو خصم من رصيد الأمن القومي العربي. طب يا ترى التواجد المصري التركي في محاولة تسوية هذه الصراعات، بالتأكيد دولتين يلعبان دورا مؤثرا خلال التقارب ما بين الأطراف المتصارعة، من خلال إيجاد حلول، من خلال جمع هذه الأطراف على مائدة مفاوضات، لأنه كما تعلمين السودان الآن أصبحت مسرحا للصراع على النفوذ بدرجة كبيرة جدا. عندك دول إقليمية ودول أجنبية. نعم. موجودة الحقيقة داخل السودان تغذي أطراف هنا وأطراف هناك وتمدها بالسلاح، وإلا كيف نتصور أنه هناك استمرارية لأمد هذا الصراع الموجود حتى الآن دون توقف. تمام. بالتأكيد بالسلاح طبعا. بالضبط. بالتأكيد أنه في مصادر للتزويد بالسلاح من هنا أو من هناك. الدور المصري الحقيقة بقى أنه يحقق التقارب ما بين هذه الأطراف والمساندة كمان من جانب تركيا، لأنه في النهاية المنطقة كلها تؤثر على مصالح الدولتين. نعم. يرتبط بهذا الحقيقة مش بس الصراع الداخلي في السودان، يرتبط به أيضا، وده ملف مهم الحقيقة أعتقد أنه بين الرئيس السيسي ورئيس أردوغان، هو الطموح الإثيوبي الحقيقة في منطقة القرن الإفريقي، وهو ليس بعيدا عن الصراع داخل السودان، لأنه مصر مشتركة مع السودان ومشتركة مع إثيوبيا فيما يتعلق مسألة سد النهضة ومسألة الأمن المائي، وبالتالي استقرار السودان هو مرتبط بالأمن المائي المصري. تمام. لكن الطموح الإثيوبي اللي بيخليه يغرد يعني خارج السرب زي ما بنقول، وتوقيع اتفاقيات مع أرض الصومال للاستفادة من ميناء بربرة وفتح ممر تجاري وملاحي يؤثر على المسارات التجارية العالمية كلها، بالتأكيد ده هيكون محل اهتمام من تركيا كدولة كبيرة. تمام. لها تصدير ولها مسارات تجارية، ومن مصر بالممر الملاحي الموجود في قناة السويس. طبعا. وبالتالي هنا فكرة الطموح الإثيوبي دي لابد أنها تحتاج إلى وحدة في المواقف ما بين مصر وما بين تركيا للجم هذا الطموح الإثيوبي المتهور، لأنه يهدد المنطقة بأسلحة. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، يا مصري بحبك، بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي، بحبك يا بلادي، يا مصري بحبك، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر. I'm not afraid. بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصر بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصر بحبك بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر هي مش مجرد كلمة، لكن مصر كبيرة قوي. الكل بيحاول ان هو يعني يستفز مصر، لكن بفضل الجهود السياسية والإرادة المصرية متمثلة في القائد بنحسن علاقتنا مع الدول، ويبقى في مصالح مشتركة بين الدول وتعاون مشترك بين الدول وليس تحالفات كما ذكرت حضرتك. صحيح يعني صحيح صحيح. الفترة اللي جاية شايفها ازاي في ظل ما يدور؟ احنا اتكلمنا عن غزة، وكلمنا عن ليبيا، وكلمنا عن السودان، وكلمنا على الاستفزاز في جنوب البحر الأحمر. صحيح. شايف الفترة الجاية هتبقى ازاي؟ طيب خليني اقول لحضرتك بس على يعني على مستويين الإجابة. يعني المستوى الأول انه علشان تحقق استقرار، وده الحمد لله موجود في مصر، علشان يستكملي هذا الاستقرار تمام، انت عندك رؤية لقيادة سياسية تستبصر التحديات اللي موجودة ومدركاها إدراك جيد جدا، ولديها آليات المواجهة. التحديات النهاردة مدام إلهام أكبر من قدرة أي دولة. تحديات اقتصادية، تحديات صحية، تحديات سياسية، تحديات عسكرية، توترات في جميع المناطق. يمكن احنا استعرضنا على مدار الحلقة كلها كلها كانت بؤر توتر. الحقيقة يعني ليس فيها من الاستقرار شيء. طيب ده يستدعي ايه؟ ده يستدعي ان يكون هناك تعاون، تمام، ويستدعي ان يكون هناك مرونة في التعامل. هدي مثال على تركيا. انت قعدتي حوالي 10 او 11 سنة في جفوة سياسية، تمام، والمسار السياسي المسار الاقتصادي ما زال قائما، بل على العكس كان فيه يعني زيادة في هذا المسار، يعني لانه المصالح الاقتصادية لا يمكن ان تتعطل لانها مرتبطة بمصائر الشعوب. يمكن الخلافات السياسية تمام يعني قد تأخذ وقتا في الحل، لكن الخلافات الاقتصادية دي مصالح، دي فلوس بتتحرك وبتنتقل، فيها تأثير كبير جدا. تمام. النهاردة انت بتحاولي تجمعي ما بين الامرين، ما بين التقارب السياسي، لأنه زي ما قلت لحضرتك كده القضايا الموجودة والتحديات الموجودة ومواجهتها تستدعي أن يكون هناك رؤى مشتركة. لما النهاردة تركيا ومصر وهما دولتان بوضعهما الجيوسياسي لهما ثقل كبير جدا، بالتأكيد المحيط الإقليمي كله هيترقب نتيجة هذا التعاون، هيترقب مصر وتركيا هيعملوا ايه في المحافل الدولية، هل هيكون في تنسيق مثلا في تأييد قضايا معينة زي القضية الفلسطينية في المحافل الدولية المختلفة، مجلس الأمن، الجمعية العامة، التجمعات الدولية، كل ده تمام. يا ترى هيبقى في مواقف مشتركة تمام في مواجهة صراعات زي ليبيا والسودان وإثيوبيا زي ما تكلمنا، يا ترى هيكون في اتفاق ما بين الدولتين علشان نصل إلى حل لهذه التحديات؟ كل دي الحقيقة ما زالت أسئلة يترقب الدول في المحيط الإقليمي الإجابة عليها. لكن بالتأكيد أنت عندك النهاردة خطوة اتحققت من خلال إنشاء وتفعيل ما يطلق عليه مجلس الحوار الاستراتيجي ما بين مصر وما بين تركيا. ده باختصار معناه أن مصر وتركيا اتفقتا على أن يكون مستوى العلاقات بينهما هو العلاقة الاستراتيجية، ليست علاقة عادية أو علاقة دبلوماسية حتى عادية، ولكن هي علاقة استراتيجية تبحث عن المشترك ما بين الدولتين، وتبحث عن الآليات التي يمكن من خلالها مواجهة التحديات الإقليمية والتحديات العالمية. وأتصور أنه هيبقى هناك تفاهمات على كثير من الأمور، لأنه مصر وتركيا تشتبكان في كثير من القضايا. معلوم أنه في وجود تركي مثلا في ليبيا، في وجود تركي في سوريا، وفي وجود تركي في العراق، تمام؟ كل دي مناطق الحقيقة مصر تشتبك معها من منطلق الأمن القومي العربي، وتركيا موجودة فيها باعتبارها دولة جوار إقليمي. دي محتاجة الحقيقة أنه نصفي هذه الأمور ما بين الدولتين علشان نبدأ صفحة جديدة حقيقية. هذه الصفحة بعدها في أحد نواحيها اقتصادي، وبعدها الآخر بعد سياسي، وكلاهما وجهان لعملة واحدة. ما تقدريش تتخلفي عن جانب دون جانب آخر، لأنه التحديات زي ما قلت لحضرتك تحديات كبيرة للغاية. في معرض حديث حضرتك ذكرنا أن الكل يترقب ما ينتج عن هذه الزيارة التركية لمصر. في زيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل كما أعلن خلال المؤتمر الصحفي لتركيا، أنت شايف ممكن إسرائيل تشوف ده إزاي؟ شوفي، إسرائيل بالتأكيد متخوفة من أي تقارب مصري تركي، رغم أنه في مصالح وفي علاقات إسرائيلية وبينك وبين إسرائيل معاهدة سلام. نعم. لكن بالتأكيد التجاوزات التي حدثت من جانب إسرائيل والعدوان المستمر هيخلي فيه إعادة نظر في هذا الأمر. يعني بالتأكيد إسرائيل تنتظر خسائر نتيجة سلوكها المتهور، لأنه مش معقول أبدا مصر أو تركيا تقراني حالة العدوان المستمر من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سكان القطاع حتى اللحظة اللي احنا فيها دي، دون أن تستجيب لا لنداءات ولا لضغوط ولا لجهود دبلوماسية ولا لجهود سياسية ولا حتى لمسألة إنفاذ المساعدات وتضع دونها عراقيل كثيرة علشان تقضي وتصفي هذه القضية وتصفي هذا الشعب الفلسطيني. بالتأكيد التقارب المصري التركي سواء في المجال الاقتصادي، سواء في المجال السياسي، سواء في المجال الدفاعي والعسكري، ودي نقطة في غاية الأهمية، لأنه إسرائيل كما تعلمين في ضوء الحكومة اليمينية المتطرفة دي فقدت الرشادة، وبالتالي هي متهورة إلى أقصى درجة وتدخل في مغامرات عسكرية وتفتح جبهات كثيرة للغاية. ويمكن أبرز مثال هو محاولة جر مصر إلى المواجهة العسكرية من خلال التهديد يعني اجتياح رفح الفلسطيني مع ما يترتب عليه من تهديد للأمن القومي المصري، تمام؟ في المقابل مصر قالت أنها يعني سوف يكون لها تهديد خطير على السلام، خصوصا على معاهدة السلام. كل السيناريوهات مفتوحة. بالضبط بالضبط بالضبط. فبالتأكيد إسرائيل يعني بعد هذا التقارب المصري التركي هي كانت تؤمل إنه الزيارة دي ما تتمش، وتؤمل إنه زيارة الرئيس السيسي أيضا في إبريل انها لا تتم، لكن واضح انه المسار بدل اعلن بالضبط يبقى في ترتيبات. المسار اللي موجود هو مسار التقارب، تمام؟ والدولتين والقيادتين، تمام، بيتحركوا بما يحقق مصالح الشعبين، بما يحقق مصالح الشعبين، وبما يضمن كمان انه ما يبقاش في اي كيان غاصب زي الكيان الصهيوني كده قادر على انه يفرض سطوته وسيطرته في المحيط الاقليمي كله لمجرد انه هو مدعوم من الاداره الامريكيه. إذا استمر هذا الضغط أعتقد أنه سواء ما بين تركيا وما بين مصر وحتى ما بين الكتلة العربية والجوار الإقليمي، أنا أعتقد أنه يستطيع أن يحقق نتائج مهمة على أصعدة مختلفة سواء سياسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية. يا مصر مين يقدر عليك، ربنا أصلا حميك، ما تشيليش الهم ابدا، ده اللي خلقك مش ناسيك، واللي عانوا يا مصر فكر يكسر الكنغير واشطر، اللي يجي عليك ما تخلقش اللي عليكي ما تخلقش اللي بس كلنا عايشين بحس رف ربي بعلمك ونسري ده انت يا وجندي فيكي يا مصر مين يقدر عليكي اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن اسألوا الكنايس واسألوا الأدان اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن اسألوا الكنايس والأجراس والأدان اسألوا موسى اسألوا عيسى اسألوا سيدنا النبي العدنان اسألوا تراب البلد وأهلها الطيبين اسألوا حتى الدعاء بساعة الصلاة والتأمين اسألوا رب العباد اللي قال في الكتاب ادخلوا آمنين ادخلوا آمنين ادخلوا آمنين اسألوا هتعرفوا مين مصر مين ودايما ادخلوها آمنين من دخل مصر فهو آمن بإذن الله. بإذن الله. يعني أنا سعيدة جدا بهذا الحوار الممتد الشيق اللي اتكلمنا فيه عن كل الملفات الخاصة بالتعاون المشترك بين مصر وبين تركيا والملفات المهمة بين البلدين والتحديات الاقتصادية اللي هي بتواجه البلدين. يعني أنا بشكر حضرتك طبعا والحياة الزيارة زي ما قلت كده لها تبعاتها ولها تداعياتها ليس بين البلدين فقط ولكن على المحيط الإقليمي كله وننتظر منها نتائج مثمرة على كافة الأصعدة. نورتنا دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية أشكرك. اللي قلب على البلد بكم كثيرا إلهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصملوطي.